أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوت أما بعد، وصلنا في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير في القسم الثالث من كيفية التحمل والأداء. الأول كان السماع، والثاني كان العرض على الشيخ، ووصلنا إلى القسم الثالث وهو الإجازة. وبدأ بالحكم، حكم الإجازة. قال: الرواية بها، يعني بالإجازة، جائزة عند الجمهور. وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروروذي صاحب التعليق. وقال جميعا: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. الرحلة في طلب الحديث تكون لأخذ الإجازة من الشيخ للسماع أو غير. فهم يقولون: لو أجزنا العمل بالإجازة أو الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. لماذا يذهب الشيخ، لماذا يذهب التلميذ إلى الشيخ ويسافر ويرحل إليه؟ كان ممكن يرسل إليه في البريد، أرسل إلي إجازة وينتهي الأمر. وكذا روي عن شعبة ابن الحجاج وغير من أئمة الحديث وحفاظه، يعني المنع أيضا. ومن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب تصنيف، وأبو نصر الوايلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقياهم، يعني أبو نصر حكى ذلك عن بعض مشايخه الذين لقياهم أو جماعة من طبقته. فهذا حكمها، الجمهور على الجواز، وهناك من قال بالمنع. هذا هو يعني ملخص المسألة. قال: ثم هي أقسام: إجازة من معين لمعين في معين. يبقى المجيز معين معروف، الشيخ معروف. لمعين يعني طالب الرواية، تلميذ طالب الرواية هو معين معروف مخصوص غير مشاع. والإجازة في معين يعني في كتب معينة. وضرب لنا صورة بأن يقول، يعني الشيخ المجيز بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. المجيز يقول: أجزتك. يبقى إجازة لمعين، أو أجزتك أنت، أو أجزتكم، أو أجزتكن. فهو لمعين بأن يقول أجزتك فهذه الرواية لمعينة في معين، يعني في كتب معينة، أن تروي عني هذا الكتاب، أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، يعني كتاب واحد مثل البخاري مثلا، أو هذه الكتب مثل الكتب الستة وهي المناولة. وهي المناولة لو أعطاها له، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهري، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. يقولون هذا ليس فيه سماع، فإن لم يكن هناك سماع فهو في معنى إيه؟ في معنى الإرسال. يبقى إجازة من معين لمعين في معين، الشيخ سيعين من يجيز، طالب، طالبة، طلاب، ثم يعين لهم الذي ستتم الإجازة فيه كتاب معين، البخاري، الترمذي، أبو داود، ممكن يكون عدة كتب يجوزهم مثلا في كتب الستة، في المسانيد، مسند أبو يعلى، مسند أحمد، معازم الطبراني الثلاثة. فهذه إجازة من معين لمعين في معين، عرفنا؟ يعني معين الطلبة من فلان وفلان وفلان، ويعين أيضا الكتب المروية، كتاب أو كتب. القسم التالي قال إجازة لمعين في غير معين، يعني يعين الطالب، يعين الطالب المجاز، لكن لا يعين المجاز فيه، لم يعين له كتبا يرويها الشيخ، بل وسع الدائرة وضرب لنا مثلا، قال مثل أن يقول أجزت لك، فلك هذه عينت إيه؟ الطالب، عينت الطالب، أجزت لك، أجزت لكم، أجزت لكم، أجزت لك، فهذه إجازة لمعين أيضا. لكن قال في غير معين أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، الذي أرويه أنا يجوز لك أن ترويه، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي. يعني لو أنت تعرف ماذا سمعت من الكتب، كتب الستة مثلا، فهذا يسوغ لك أن تروي. أو مصنفاتي، يكون هو صاحب تصنيف مثلا، صنف كتاب في الأدب، في الزهد، في الدعاء، في الأذكار، فهذه هي تصنيف ما أرويه، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي. وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا، يعني يجوز أن يروي بها وأن يعمل بها، لأن أحيانا سيفرقون بين الرواية والعمل، يقولون غير جائز رواية لكن يعمل، وسيأتي ذلك. فهنا يقول وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا، يعني يجوز له أن يروي ويجوز له أن يعمل بهذه الأحاديث. الثالثة الإجازة لغير معين، يعني لم يعين من أجاز، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين يعني الأحياء أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة. وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، يعني اعتد بها، يعني اعتبرها يعني اعتد بها، جعلها جائزة، جائزة في العمل. فمن جوز الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ، وغيرهم من محدث المغاربة رحمهم الله. هذه الرواية العامة، يعني إنسان مثلا الآن في المغرب يقول مثلا أنا أجزت هذه الكتب لمن قال لا إله الله أو للموجودين في هذا العصر، فعلى هذا الجواز يمكن أنت أن تروي عنه بالإجازة العامة لأنك كنت حيا في هذا الوقت، عرفت؟ أنت حي في هذا الوقت، هو أجازها للمسلمين عامة وأنت من المسلمين، فيجوز لك أن تروي عنه كتبه أو مسموعاته، عرفنا؟ هذا يسمى الإجازة العامة، يعني بخلاف الخاصة، الخاصة خاصة بها قوما معينين، لكن هذه عامة لكل الناس. النوع الرابع الإجازة للمجهول بالمجهول ففاسدة. إجازة للمجهول بالمجهول، لم يبين لمن الإجازة أصلا ولا ما الشيء المجاز به، يعني لم يبين من المقصود بالإجازة ولا ما هي الكتب التي أجاز بها هذا المجهول أيضا. فالمجاز مجهول، والمجاز به اللي هي الكتب والمرويات يعني هي أيضا غير معلوم. هنا قال ففاسد، واستثنى من ذلك أو بيّن أن هناك صورة تقع فقال هذه ليس من الإجازة للمجهول بالمجهول، يعني حتى لا نتصور أنها منها فنمنعها. ما هي هذه الصورة التي قال ليس منها؟ يعني هذه الإجازة المجهول بالمجهول وحكمها أنها فاسدة، ليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم. أحيانا أنت مثلا تأتي لشيخ وتجد مثلا أسانيد عالية في الكتب فتأخذ إجازة فيعلم بها صاحبك مثلا في ماليزيا، ماذا فعلت هذا الأسبوع؟ تقول مثلا أنا حصلت على إجازة بالإسناد العالي من الشيخ فلان في كتاب مثلا الشمائل أو البخاري، فيتفق أي أصحابك هناك من طلاب الحديث يكتبون لك مثلا عدة أسماء، خمسة أسماء، عشرة، ويقولون من استأذن الشيخ في أن يكتب لهؤلاء الإجازة، فأنت الآن تقدم ورقة، ورقة مكتوب فيها أسماء أصحابك الذين هناك يعني يستسمحون الشيخ في الإجازة في هذا الكتاب، ويكتب أسماءهم. فالآن لما الشيخ ينظر إلى أسمائهم هل يعرفهم؟ لا طبعا، لا يعرفهم. فهذا ما يقول، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم، لا يعرف من هم ولا عدتهم. ربما يعني يكون في الصفحة مليئة بالأسماء، وهو يعني ربما يكون 20-30 لا يعرف العد. فيقول فإن هذا السائغ جائز، يعني شائع يعني منتشر يعمل به الناس. فأنت حينئذ تقول يعني كيف نجيز لناس لا يعرفهم الشيخ ولا يعرف أنسابهم ولا يعرف حتى عددهم؟ فهو يقيسه على مسألة أخرى، يقول كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه. يعني أحيانا المجالس خصوصا في الكتب التي تختم سريعا تجد العدد كبير جدا، صح؟ فهل هو يعرف؟ لا. مثل المضيافة مثلا، تجد المضيافة مليئة وهناك قسم آخر، أو هنا مثلا لو الشيخ في الرواق وازدحم الطلبة يأتون هنا وينظرون في الشاشة، فالشيخ الآن لا يعرف من هنا أصلا ولا يراهم، صح؟ ومع ذلك يعطيهم الإجازة، هو لا يعرفهم ولا يعرف أنسبهم ولا يعرف العدد الموجود أمامه كم، سواء هنا أو تحت، صح؟ فيقول هذه المسألة مثل هذه المسألة. عرفنا ماذا أقصد؟ كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدته. إذن مسألة الاستدعاء هذه إيه؟ جائزة، أنك تكتب للشيخ أسماء بعض إخوانك من الطلبة ويجيز هؤلاء، وإن يعني لم يعرفهم ولا يعرف عدتهم ولا يعرف أنسابهم. وأحيانا الطالب يقول فلان وزوجه وأولاده مثلا، لا بأس، فهو لا يعرف من زوجه ولا من أولاده. عرفنا المسألة؟ ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فما الحكم يعني؟ فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي، يعني يقول هذا وقع ليس من القول لكن بالفعل. يعني محمد بن حسين هذا كتبه على الكتاب، مثل تصنف أنت مثلا كتابا في الأذكار مثلا، يعني أنت صنفت كتابا في الأذكار وتكتب هنا مثلا تأليف فلان، تمام؟ ممكن تكتب في الصف تحته أو في آخر صفحة هذا الكتاب أجزت روايته لمن أحب، فهو يشتري أو يأخذه من الشيخ أو يحصل عليه بأي طريقة، ثم الشيخ أجاز الرواية فأنت تروي، فهمنا؟ فقد كتبه، يعني فعل هذا وسوغه غيره، يعني قال هذا سائغ لم يفعله ولكن بالكلام يقول هذا جائز، صح؟ لكن هذا بالفعل، يعني ابن الحسين هذا فعله، غيره نطق به قال هذا سائغ وقواه ابن الصلاح. وكذا لو قال أجازتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، الذي يجوز لي روايته أنا أجزت لك أن ترويه، وكذلك ولدك ونسلك وعقبك، فقد جوزها جماعة ليس كلهم، منهم أبو بكر ابن أبي داود ابن ابن أبو داود السجستاني صاحب السنن، هو عالم حديث، هو أيضا محدث، أنه قال لرجل: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني أولاد الأولاد، الولد من بعد الولد يعني. وأما لو قال: أجزت لمن يوجد من بني فلان، من عائلة فلان يعني، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك، يعني لم يعجبه ذلك ابن الصباغ. صباغ يعني من فقهاء الشافعية. وقال: هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة، يعني أصل الإجازة أنني أجيز غيري، هو إذن في ذلك، فالإذن يكون للحاضر والغائب وكل شيء، أو هي عبارة عن محادثة كأني حدثته بهذا الحديث لكن في صورة غير الصورة المعهودة، وهي صورة السماع أو العرض. ولو قلنا محادثة ليست محادثة، لكن لو قلنا إذن ربما يجوز على هذا المعنى، يعني ربما يجوز على المعنى أنه أن الإجازة إذن وليست محادثة. وكذلك ضعف ابن الصلاح، وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، يعني ذكر مسألة وهي: هل يجوز الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله؟ هناك طفل صغير يخاطب مثله، مثلا ابن عمين، ابن ثلاثة أعوام، يخاطب يفهم بعض الكلمات، وهناك أصغر من ذلك لا يفهم شيء. وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، يعني وضع قاعدة: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه. فخطيب البغدادي صاحب التصنيف في الحديث يقول لبعض مشايخه: والقاضي أبو الطيب أحد فقهاء الشافعي. فالقاضي أبو الطيب ماذا قال؟ فقال: قد يجيز الغائب عنه، يعني قد يجيز الشيخ الغائب عنه، كما ذكرنا في مسألة الاستدعاء أنك تكتب إجازة لأصحابك في بلدك، تمام؟ فالمجيز هنا لم يره، فيقول: قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. أنت قلت: أكتب لصديقي إجازة وأنا لم أره وهو لم يرني أبدا، فأنا أجزته، فالسؤال الآن: هل هو سمع مني شيئا؟ لا، لم يسمع. فيقول: فكذلك الطفل الذي لا يفهم الكلام. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، يعني الأول نقلها عن القاضي أبي الطيب، ثم هو صرح بصحة ذلك أيضا. قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يعني من حيث الأفعال، الذي عليه العمل، الجو العلمي حينئذ، وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجوزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم. يعني احنا قلنا الأطفال كانوا يكتب لهم سماع، وأطفال كان يكتب لهم إيه الحضور، لكن هؤلاء في العصور المتأخرة، قلنا العصور المتأخرة يدخلها بعض إيه بعض الترخص، لأنهم يرون الكتب. تتذكرون هذا القول؟ قلنا الآن بعد تدوين الكتب الآن الناس يرون الكتب، بخاري، البيهقي، نسائي، الترمذي، وهكذا. فالكتب موجودة، انتهت. يعني بخلاف شيوخ البخاري وشيوخ الأئمة، شيخ الإمام يعني ممكن يهم، صح؟ لكن الآن الكتاب موجود، ما أنت إلا فقط يعني إسناد له، مثل القرآن. يعني القرآن موجود، صح؟ وأنت لك إسناد عن له. إن اختلف الإسناد يعني هو الكتاب موجود أصلا، وهناك أسانيد أخرى غير إسنادك أنت للكتاب، عرفنا؟ فلذلك يعني في بعض التسامح وليس كالأولين. ولذلك هنا يقول أنهم كانوا يعطون الإجازة للأطفال دون أن يسألوا، طالما لم يسألوا إذن هم يجوزون للعموم الأطفال، لأنهم لو كانوا يفرقون بين سن وآخر لسألوا، لو كانوا يفرقون لسألوا، لكن الآن لم يسألوا، هذا دليل على أنهم لم يفرقوا. قال ولم نرهم أجازوا إلا لمن ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال. موجودا في الحال يعني مش ليس موجودا في المكان، لا، موجود في العصر، يعني حي، يعني يقصد أنه حي وليس الحبل الحبل كما يقول ابن أبي داود، يعني لا، موجودا في الحال وليس في المكان، لكن موجود في الحال. إلى هنا مفهوم؟ مفهوم. ولو قال لك ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعت وما سأسمعه، يعني أنا سمعت مثلا الكتب الست ولم أسمع المسند، فأنا أقول أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته، يعني الكتب الست، وما سأسمعه يعني أنا الشهر القادم مثلا سأذهب وأسمع المسند، وهذه الإجازة من المسند مقدما، يعني لما أسمعه أنا تصير أنت سمعته، عرفنا؟ وما سأسمعه يعني في المستقبل، يعني لو ظل يحصل كل عام كتب كتب كتب، لو قلنا بجواز هذا فأنت إيه ستسجل ذلك في الإجازة، يعني أنت تقول أنا أروي عن شيخ فلان الكتب الست، ثم سمعت أن شيخك هذا صار عنده إجازة بالمسند فتكتب والمسند، فهمت؟ وهكذا يعني مما سمعت وما سأسمعه. فالأول جيد وهو إيه ما صح عندك مما سمعت، والثاني اللي هو ما سأسمعه في المستقبل يقول هذا فاسد، يعني لم يعجب ابن كثير هذا، يعني اللي هو في المستقبل. قد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف، يعني ابن الصلاح هو أيضا يعني هو فقيه، ابن الصلاح فقيه، فبدأ يحاول أن يخرج هذه المسألة، مسألة أنه يقول لك له أجزت لك ما سأسمعه، على مسألة الإذن في الوكالة. وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف، يعني إنسان قال وكلتك في بيع ما أملكه، أنا أملك سيارة، قلت لك وكلتك في بيع ما أملكه وأنا أملك سيارة، إذن أنا أعطيتك وكالة بالسيارة، صح؟ هذا واضح. وفي بيع ما سأملكه أنا كنت أنوي أن أشتري مثلا شقة في الحي السابع، فقلت وكلتك في بيع ما سأملكه، فهو قال التوكيل في بيع ما سأملكه هذا فيها خلاف فقهي، ليس هناك منع بالإجماع ولا إباحة بالإجماع، قال فيها خلاف. قال فهذه المسألة مسألة أجزت لك أن تروي ما سأسمعه تشبه في الفقه مسألة وكلتك في بيع ما سأملكه، هذه فيها خلاف، فينبغي أن تكون المسألة التي في المصطلح فيها خلاف أيضا. عرفنا ابن صلاح ماذا قال؟ عرفنا؟ يعني يقول هذه المسألة فيها خلاف تخريجا على مسألة التوكيل في بيع ما سأملك. وأما الإجازة بما يرويه إجازة، يعني أنا عندي كتب أرويها بالسماع وكتب أرويها بالعرض على الشيخ وكتب أرويها بالإجازة لم أسمعها من الشيخ ولم تقرأ عليه أمامي، إنما ذهبت إليه قلت مثلا أجزني في موطأ الإمام مالك، قال هذه إجازة برواية الموطأ مع السلام، ولم أسمع منه حرفا، فهذه إجازة، إذن أنا معي إجازة في الموطأ، لكن إجازة أخذتها إجازة بخلاف لما أقرأ على الشيخ أو هو يقرأ، فأنا مع إجازة من الموطأ سمعت الشيخ يقرأ الموطأ كاملا أو العرض عليه، كان بعض الطلبة هو الذي يقرأ والشيخ يسمع، فهذه إجازة بالموطأ عرضا على الشيخ، صح؟ الصورة الثالثة أنني أروي الموطأ بالإجازة كما قلت لك، ذهبت إليه فقلت أريد إجازة بالموطأ، قال لا بأس، أي خذ صور يا فلان صورة الإجازة، كتب توقيع تفضل أنت الآن معك إجازة بالموطأ، فهذه إجازة. فيقول الآن أنا معي إجازة بالموطأ، فأنت الآن تريد أن تروي الموطأ عن طريقي أنا، فأقول لك أجزتك بالموطأ، فهذه إجازة مني لك، وأنا أيضا أروي الموطأ بإيه؟ بالسماع ولا بالإجازة؟ بالإجازة، صح؟ فهذه إجازة، إذن مسلسل بالإجازة، يعني أنت تروي عني إجازة وأنا أروي عن شيخ إجازة وهكذا. فيقول هل الرواية إجازة على عن إجازة جائزة ولا ممكن تكون إجازة عن سماع؟ عرفنا أصل المسألة؟ عرفت؟ ولا نص نص؟ طيب إحنا نقول الآن أنت تروي كتابا، الكتاب هذا فيه احتمالات، أنت ذهبت ووجدت الشيخ، مين الذي كان شيخ يسري لما كان يقرأ البخاري كان هو الذي يقرأ ولا الطلبة يقرؤون؟ هو يقرأ، فأنت الآن لو الشيخ يسري أعطاك إجازة بالبخاري ستكون هذه إجازة عن سماع، صح؟ تقول أروي الإجازة عن الدكتور يسري سماعا، صح؟ طب لو كان طالب هو الذي يقرأ على شيخ ستقول عرضا، صح؟ لكن هب أن بعد مثل الآن درس البخاري انتهى، صح؟ فأنت تذهب إليه وتقول يا شيخ أنا ليس عندي إجازة البخاري، كل الطلبة أخذوا إجازة في البخاري وأنا لم أسمع البخاري ولم أخذ إجازة بالبخاري، طيب سيقول لك إيه؟ خذ إجازة بالبخاري، إجازة، هل أنت سمعت؟ لا. هل عرض علي أمامك وأنت تسمع؟ لا. فهذه إجازة، خلاص؟ طيب هذه الإجازة أنت ستحدث بها عن الدكتور يسري، الدكتور يسري كيف سمع البخاري؟ لو كان سمع البخاري تبقى إجازة عن سماع، أنت تتحمل البخاري بالإجازة وهو تحمل البخاري بالسماع أو بالعرض، صح؟ طيب سنتخيل أن الدكتور يسري لم يسمع البخاري، هو أخذه أيضا بالإجازة مثلك تمام. فالآن كيف ستروي؟ ستروي بالإجازة عن شيخك وهو أيضا أخذ البخاري بالإجازة، فهم؟ فيقولون هل هذا جائز أم لابد أن تكون الإجازة عن سماع أو عن عرض؟ من ضعيف فيها ضعف في الإجازة عن السماع يعني، فضعف عن ضعف عن ضعف، يكون إسنادها كذا في خلل، لكن في حلقة واحدة ماشي. فهذا هو الذي يتكلمون عنه، إجازة عن إجازة جائزة أم لا، أم لابد يكون إجازة عن سماع أو عرض، فهمنا؟ وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت، يعني هذه الطريقة جائزة وإن تعددت، يعني كنت أنت تروي إجازة وشيخك يروي بالإجازة ولم يسمع، وهو يروي عن شيخه أيضا بالإجازة ولم يسمع، يعني وإن كان فيه اثنان بالإجازة ثلاثة أربعة خمسة جائز، فهمنا؟ وإن تعددت. وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني مشهور صاحب حلية الأولياء، والخطيب غير واحد من العلماء، قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض، بعض من إيه؟ يعتد به ولا من لا يعتد به؟ في لا ولا ما فيش؟ ما فيش؟ كل النسخ؟ ها؟ لا عندك، لا عندك ايه؟ لا صح؟ ايوه لا بد اصلي يعني من الغريب ان هذه الصيغه لا يكون فيها لا يعني. انت طبعت ايه يا شو؟ مين؟ اه ايوه هنا برضو في لا صح، بس قد في لا ماشي. من لا يعتد به من المتاخرين. والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل، توكيل الوكيل يعني انا وكلتك، قلت لك انا وكلتك في شراء أضحية مثلا، بعد أن وكلتك في شراء الأضحية أنت ذهبت لشراء الأضحية فوجدت بعض الناس أنت تعرفه هو يفهم في الغنم أصلا، يعني أبوه تاجر غنم، فقلت هذا يفهم في الغنم أفضل مني، فقلت يا فلان أنا وكلتك في شراء أضحية، فأنا وكلتك وأنت ذهبت وكلت آخر، فهمت؟ يعني الوكيل وكل آخر. والصحيح الذي عليه العمل جواز وشبه ذلك بتوكيل الوكيل، عرفنا؟ طيب بالإذن صح أيوة نعم، هو عموما احنا قلنا يعني بعد ان وصل الامر الى ان المتاخرين صاروا يرون الكتب فالامر صار فيه سعة. نكمل. القسم الرابع المناولة. مناولة يعني يعطيه كتاب، عرفت؟ المناولة، يعني يناوله الكتاب، يعطيه كتابا هكذا. يعني هناك كتاب مثلا هو إيه الشيخ يرويه، يرويه بالإسناد، فجاءه طالب فأعطاه الكتاب. طبعا تختلف الصور، أحيانا يقول خذ هذا الكتاب أجزتك بالرواية عنه، وأحيانا يعطيه الكتاب فقط ويسكت. المناولة، فإن كان معها إجازة وضرب لها صورة، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه، شمائل مثلا الترمذي، بخاري، أدب المفرد وهكذا، ويقول له اروي هذا عني. أو يملكه إياه، يعني يعطيه، يقول هذه هدية أبو هريرة، خذ هذا هدية فيأخذه. أو يعيره لينسخه، يقول له خذ هذا الكتاب معك لمدة شهر، انسخه، انقل ما فيه، اكتبه، يعني تعرفون النسخ، سينسخ الكتاب. يعني أنا أعطيك الأربعين النووية، أقول لك انسخها فأنت تكتبها في كراسة، الحديث الأول كذا، الحديث الثاني كذا، ثم ترد إلي الكتاب، فهمنا؟ ثم يعيده إلي. أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه، يقول هذا الكتاب هذا فيه عدة أحاديث من سماعك، أنت ترويها بالسماع، فيتأمله، يعني يأخذه يتصفحه، نعم نعم تمام هذا أروي، عرفت؟ أو يأتي الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة، لأنه عرض عليه لكن لم يعرض عليه بالكلام، لم يقرأ عليه الأحاديث، لكن هو فقط أراه الكتاب. وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، يعني في مرتبة الإسماع، في مرتبة الإسماع. وحكوا عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق. ونقله أي الحاكم عن جماعة من مشايخه. يعني هذا في المناولة. قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، يعني هو الحاكم يتكلم في مسألة المناولة ثم بدأ ينقل عن العلماء كما ترى أو كما سمعت. يقول في كلام هذا في هذا المقام وهو ينقل عن العلماء، أدخل عرض المناولة بعرض القراءة. ما عندنا عرض قراءة، أن طالب يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، هذا اسمه عرض، تمام؟ ثم الآن نحن نقرأ في مسألة المناولة، وقلنا من المناولة أن يأتي الطالب لشيخي ويقول هذا الكتاب في أحاديث من سماعي. ممكن يكون كيف حصل عليه، يكون مثلا حصل على كتاب من الشيخ، الشيخ له كتاب وهو نقله، نسخه منه، فهمنا؟ فهو يقول هذا، وقلنا الشيخ سينظر فيه ويقول نعم يروي هذا عنه، فهذا عرض لكن مقيد، لا نقول عرض ونسب، اسمه عرض مناولة، اسمه عرض مناولة. إذن العرض اثنان، العرض هو قراءة أحد الطلبة على الشيخ، اسمه العرض مطلقا هكذا. هناك الكتاب الذي تأتي به إلى الشيخ وينظر فيه ويقر أن هذه الحديث ويجيز لك أن تروي عنه. اسمه عرض المناولة، اسمه عرض المناولة. فهو يقول الحاكم، هو يتكلم عن عرض المناولة، أتى ببعض الكلام من أهل العلم عن العرض اللي هو النوع الأول، وأدخل الكلمين معا. عرفنا؟ يعني لما يقول هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، هل فعلا المتقدمون كانوا يرون هذا، أو أن على الأقل بعض المتقدمين والذين يحكي الحاكم عنهم الآن أنهم يرون أن هذا إسماع عندهم أيضا، يقصدون في كلامهم ليس عرض المناولة ولكن العرض الآخر. فيقول الحاكم واهم لما وجد كلمة عرض، ظنها عرض المناولة فأدخلها هنا، وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. لكن تحرير المسألة، ما هو بقى، ما هي الجمل أو بعض العلماء الذين أدخلهم خطأ، هذا يحتاج إلى أن نرجع إلى كتابه، ويعني مسألة تحتاج إلى تحرير. لكن هو قال لك بالإجمال أن الحاكم خلط. هناك بعض العلماء يتكلم عن عرض المناولة، وبعض العلماء يتكلم عن العرض الذي هو يقابل السماع، ولما جاء يتكلم هنا عن المناولة أدخل الاثنين معا. فهمنا؟ عرفنا؟ ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال، ما كان لو قال الذين أفتوا في الحلال والحرام كان إيه؟ يكون أفضل. أفضل لماذا يعني؟ عشان يكون فيه هناك يعني سجع في الكلام. الذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فقط يعني. طيب، أنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعلي عهدنا أئمتنا، يعني مشايخه، وإليه ذهبوا مشايخه، وإليه نذهب يعني نحن أيضا، ليس تقليدا ولكن اجتهادا منا، وافق اجتهادهم. طيب، وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب، يعني الشيخ معه كتاب، وإحنا قلنا ممكن يملكه إياه أو يعطيه لينسخ منه في مدة شهر، لكن هو يقول هب أن الصورة أنه أراه الكتاب لكن لم يعطيه لا تمليكا ولا إعارة، لا تمليكا يأخذه ولا إعارة إياه مدة زمنية حتى يتسنى له أن ينسخ الكتاب. وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعيره إياه، لم يعطيه إعارة، واضح الإعارة، فإنه منحط عما قبله. حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة، يعني يقول ما الفائدة من ذلك، يعني هو قال له هذه الأحاديث أحاديث لكن لم يعطي الكتاب ولم حتى لم يعطيه إياه على سبيل الإعارة حتى يكتبه، فماذا سيقول يعني؟ يعني إلا إذا كان يعني نظر في الكتاب حديثا حديثا وحفظه، لكن إن لم يتم الحفظ له ويعرف هذه الأحاديث، قال ستبقى مجرد إجازة فقط، لأنه لم يعطي الكتاب حتى تسنى له النظر فيه وأن يروي عنه. واضح؟ واضح؟ يعني هو الآن أنا معي أحاديث هذه أنت لا تعلمها. أنا قلت لك هذه هذا الكتاب في أحاديث أنا أرويها بالإسناد، أجزت لك أن ترويها عني. أنت هل تعرف ما في هذا الكتاب الآن؟ ها؟ لا خلاص، كان ينبغي أن أعطيك إياه هدية، وأنت لما تذهب إلى البيت تنظر فيه تحفظ، إن شئت أن تروي بالحفظ، وإن شئت أن تروي من الكتاب ترويه من الكتاب، يكون معك من الكتاب، تجلس في المجلس وتقرأه على الناس، أو أعطيك على سبيل الإعارة وقل لك خذ هذا انسخه في شهر ثم رده إلي، فأنت نسخته في كراستك وأعدت الكتاب إلي، فأنت الآن من خلال الكراس الذي معك ستمسك الكراس وتقرأه على الناس، صح؟ لكن الآن أنا قلت لك هذه الأحاديث أنا أرويها، أنت لم تأخذ الكتاب لا تملكا ولا إعارة، وأنت الآن معك إجازة برواية هذه الأحاديث، لكن ما هي الأحاديث؟ صح؟ وحتى لو تعرفها يعني لم تضبط ألفاظها جيدا، صح؟ يعني ممكن أي تعرف الحديث الذي يتكلم عن جمل جابر مثلا، لكن ما هي الرواية المحددة في هذا الكتاب؟ لا أعلمه. قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا ابن كثير يعني يفصل يحاول أن يأتي بصور ويقول فيه هناك صور ممكن أن تروى بمثل هذه الإجازة، مثل ماذا؟ قال أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. هو يقول مثلا هناك كتاب مشهور مثل الشمائل للترمذي معلوم، فأنا أقول لك أنا أروي الشمائل، هذا هو الشمائل، أنا أقول أنا أروي الشمائل وأجزتك بها، ثم لم أعطك الكتاب، لكن الشمائل مشهور وله أسانيد، عرفت؟ فهو يقول لا، لو كان هناك كتب بهذه الكيفية خلاص يستطيع أن يروي الشمائل، لكن إذا كان مجرد أحاديث لا يعلمها فهذا الذي لا يستطيع أن يرويه، فهمنا؟ ونحن قلنا يعني في الغالب عند المتأخرين إنما يروون كتبا، يعني هذه قديما كان عنده مثلا إنسان عنده مثلا 1000 حديث فأنت تذهب إليه يعطيك 100 فقط وأنت لا تعرف ما هي 100 لأنه ليس عنده تأليف، لكن الآن مثلا إنسان سيعطي الإجازة البخاري مسلم أبو داود وهكذا، فالأمر سهل صار سهلا يعني لأن الكتاب صار محددا، فلو قال أجزت لك الترمذي تستطيع أن تروي الترمذي حتى لو لم يسلمك النسخة التي معه، واضح؟ طيب كل هذا كان يناوله ويأذن له بالرواية. سننتقل يعني كل الصور السابقة هي في النوع الذي اقترنت المناولة فيه المناولة في بالكتاب مع الإذن في الرواية، مع الإذن في الرواية كل الصور السابقة، لكن الآن ننتقل إلى شيء آخر، ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية يعني ناوله فقط يا فلان خذ كتاب البخاري، يا فلان خذ شمائل للترمذي، ولم أقل له خذ هذا وارويه عني أو أجزتك به، قلت له فقط خذ هذا الكتاب، هذا كتاب الشمائل، عرفنا؟ ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، يعني لأنه لم يأذن، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها، يعني هناك من العلماء من أجاز الرواية بالمناولة وإن لم يأذن، لم يصرح بالإذن له، هو لم يمنعه منه لكن لم ينطق ويتلفظ بالإذن. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم. يعني يقولون الآن هذا محدث وهذا طالب حديث، فلماذا يعطيه الكتاب أو يعلمه بأنه يروي هذا الكتاب؟ يعني هذا يعني لم يكن بين مثلا شيخ وبين إنسان عام يسير في الشارع، فهم؟ يعني إنسان مثلا يأتيك ديليفري وتفتح له الباب: السلام عليكم، خذ هذا الكتاب الشمائل. لا، لكن هذا يأتيك في المجلس، إذن هو طالب حديث أصلا، فلما أنت تعطيها هذا الكتاب ولم تتلفظ بالإذن، فهذا يقول هذا لابد أنه يعطيه ليرويه، صح؟ في الغالب. ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سمعه، مجرد أن يقول: تعرف يا أبو هريرة هذا الشمائل هذا أنا مثلا سمعته من الشيخ فلان، أو معي إجازة من الشيخ فلان. هذا هو الإعلام، أعلمه أني معي إجازة بهذا الكتاب فقط. طالما أعلمت بأني معي إجازة من هذا بهذا الكتاب، إذا جاز له أن يروي. فهمنا؟ طيب، مسألة جديدة: ماذا يقول الذي معه إجازة؟ ما هي صيغة التحديث؟ هل سيقول حدثنا ولا أخبرنا ولا أنبأنا أو ماذا؟ ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، يعني يقول أنبأنا إجازة، فهمنا؟ يعني يقول أنبأنا، والأفضل أن يقول أنبأنا إجازة. أظن هذا واضح. ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. يعني يقول لك انتبه، هذا الذي نقوله بأن الراوي بالإجازة يقول أنبأنا، هذا هو المشهور، هو هذا الذي استقر عليه العمل، لكن انتبه إلى أن بعض المتقدمين قد استخدم أنبأنا وحدثنا أو جوزها، حتى إذا ما قابلك ذلك لا تتعجب وتقول يعني كيف يكون هذا، أنا درست في المصطلح خلاف ذلك. لا، هو قال المشهور ثم بعد ذلك بين أن هناك من العلماء من يقول بخلاف هذا المشهور، فهمنا؟ وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، لما في الصفحة السابقة لما كان يتكلم عن الحاكم، تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. لماذا بلا إشكال؟ بلا إشكال عندهم، بلا إشكال عندهم، لأنهم يرون هذا بمنزلة السماع. طالما يرون هذا بمنزلة السماع، إذن سيقول حدث. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا في ذلك، يعني لا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة، بل لابد أن تكون مقيدة، يعني يقول حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة مثلا. واضح؟ وكان الأوزاعي، يعني هذا له مصطلح خاص، وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. يعني إذا وجدت الأوزاعي يقول أخبرنا فهو سمع بالسماع أو بالعرض، لكن لو وجدت في الإسناد خبرنا تعلم أنه إجازة، لكن هذا كأنه مصطلح خاص بالأوزاع. القسم الخامس: المكاتبة، بأن يكتب إليه بشيء من حديثه. المحقق عندي ذكر إيه، كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية، إلى ابن أبي سفيان يعني، كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أو كتاب. وطبعا هناك طبعا الكتابة إيه لغير المسلمين يدعوهم إلى الإسلام وهكذا. المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديث، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة. هذا كأنه كالمناولة تماما، يعني لو أجازه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، لكن المناولة تكون باليد، أما المكاتبة ستكون بواسطة وكيل، صح؟ فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة المكاتبة يعني، وإن لم تكن مع المكاتبة إجازة قد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، مجردة عن المناولة. تمام. نعم. هناك مناولة مجردة عن إجازة. ها؟ ايوه اجازه مجرده عن المناوله، ومناوله مجرده عن الاجازه. هناك مناوله مجرده عن الاجازه. احنا قراناها لسه، هناك مناوله ولم يجزه بها، ناوله فقط. وقطع الماوردي بمنع ذلك والله اعلم. وجوز الليث ومنصور في المكتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا فقط، يعني هذا مذهبهم. والأحسن الأليق تقييد بالمكتبة، يعني يقول أخبرنا مكتبة، حدثنا مكتبة، أو كتب إلي فلان وهكذا. والذي يكثر من ذلك هو إيه؟ من عبد الله بن أحمد في المسند. عبد الله بن أحمد يقول مثلا، لا ده سداتي في الوجاد، ابن أبي حاتم يقول كتب إلي عبد الله بن أحمد مثلا، أو كتب إلي ابن معين وهكذا في الجرح التعديل. طيب القسم السادس الإعلام. إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان، يقول أنا هذا الكتاب شمائل الترمذي أنا سمعته من فلان فقط، من غير أن يأذن له في روايته عنه. فأنت الآن تعلم أن شيخك يروي الكتاب الفلاني عن الشيخ فلان، لكن لم يأذن لك في الرواية، فهل يجوز لك أن ترويه بمجرد هذا الإعلام؟ فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ من الفقهاء، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، يعني لو أعلمه ثم يقول لكن لا أجيز لك أن ترويه عني، يقولون له روايته عني. كما لو نهوا عن رواية ما سمعه منه. هي هي يعني يشبهونها بالأحاديث التي سمعها مر معنا ذلك، أحاديث أنت سمعتها من شيخك ثم بعد ذلك قال يا فلان أنا لا أجيز لك أن تروي هذه الأحاديث التي سمعتها مني، فله أن يروي أو لا يروي؟ لا له أن يروي، صح؟ يعني بعضهم قال إلا أن تكون هناك علة، يعني إلا أن يكون مثلا هذه الأحاديث خطأ، أنا أخطأت بالأحاديث فأقول لك يا فلان لا تروي الأحاديث التي سمعتها بالأمس فإني قد أخطأت فيها، صح؟ لكن أحيانا يأمر الشيخ التلميذ بأن لا يفعل لشيء، قد يقول لجفوة بينه وبينه أو يعلم أنه أفشى له سرا فيغتاظ منه ويغضب، يقول له لا تروي عنه، يريد أن يحرمه من شيء، عرفت؟ السابع الوصية. بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، يعني يقول أنا أروي كتاب 40 نووية مثلا بالإسناد، ولما أنا تحضرني الوفاة أقول لأولادي يا أولادي لما يأتيكم إسماعيل أنا أوصيت 40 نووية أحتوى إسماعيل. بأن يوصي بكتاب له كان يرويه، يعني له إسناد له، يعني يرويه بالإسناد، يعني 40 نووية، الشمائل، البخاري، مسلم، كذا. كان يرويه لشخص، بأن يوصي بكتاب لشخص، خلاص، بأن يوصي بكتاب لشخص لو كان يرويه، دي كان يرويه، دي جملة اعتراضية، يعني بأن يوصي بكتاب له كان يرويه، يعني له إسناد له لشخص، ما الحكم؟ فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة. يعني لماذا هم يعني يفكرون؟ لأنه قال أوصي بهذا الكتاب، يعني الوصية طبعا هي تمليك فيما بعد الوفاة، فالآن ستنفذ الوصية، لكن المشكلة ليست في تنفيذ الوصية بأن يكون هذا الكتاب صار ملكا للموصى له، المشكلة هل يجوز له أن يرويه بالإسناد أو لا، لكن الوصية ليس فيها إشكال، خلاص هو أوصى لفلان والآن لفلان سيأخذ الكتاب، لكن المسألة التي معنا الآن هل يجوز له أن يروي هذا الكتاب عن شيخه أم لا؟ فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصى، وشبهوا ذلك بالمناولة، يعني احنا قلنا المناولة أحيانا تكون مناولة بلا إجازة، فكذلك سنعتبر هذه الوصية كأنها مناولة بلا إجازة، فالكلام هنا سيكون كالكلام هنا. وبالإعلام بالرواية كذلك الكلام الذي تكلمنا فيه بالإعلام بالرواية، لما يقول له أعلمك أني أروي هذا الكتاب بالإسناد ولم يعطيه إجازة بذلك، فمن قال يجوز فهنا أيضا يجوز، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح هذا بعيد، يعني هناك فارق، يعني وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة، والله أعلم، لأن المناولة تكون في الحياة والإعلام أيضا، لكن الوصية ستكون بعد الوفاة، يعني ولذلك كأنه ابن الصلاح يرى هناك فارق بين المسألتين، الإعلام والمناولة، هذا والشيخ حي، الوصية تكون بعد الوفاة. فهو يقول هناك فارق فلا يصح القياس على ما تقدم. ثم يعني يتلطف ويقول لعل الذي تكلم هذا لم يقصد المناولة، يعني أحيانا يحدث سبق لسان. طيب حدث له سبق لسان، ماذا كان يريد؟ قال كان يريد الوجادة، الوجادة القسم آخر قسم الذي سيأتي يعني. خلاص، فيقول لا يعني تكيفها على أنها وجادة هو الصواب. إذن هناك من شبهها بالمناولة والإعلام، وابن الصلاح لعله من أجل مسألة الوفاة يقول لا هي بالوجادة أشبه، بالوجادة أشبه. طيب القسم الثامن وهو الوجاد، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده. يعني إما تجد كتابا مصنفا، وليس شرط الكتاب أن يكون كبيرا، يعني الكتاب يكون صغير مثل الأجزاء الحديثية يعني، أو حديثا واحدا بخط شخص بإسناد، يكون له إسناد. هذه الصورة. طبعا هذا يعني إما أنه سيطلع عليه، يكون له علاقة أصلا، ممكن تحدث في المناصب، يعني مثلا أنا أكون صاحب منصب مثلا في مدرسة مدرس ولي غرفة معينة وهذه كتبي ومكتبي، فيكون عليها أوراقي وحاجاتي وكتب، لما أموت أنا ويأتي مدرس آخر سيدخل سيجد أوراقي موجودة، أو يكون له علاقة في النسب كابنه مثلا، ابنه يكون الكتب في البيت وابنه يطلع عليه، عرفنا؟ أو يكون شيخ يعني له علاقة بتلميذ ما فيقربه ويدنيه ويطلعه على أشيائه الخاصة به، فهو ممكن هذا الطالب يجد كتابا موجودا في مكتبة شيخه أو كتابا ويكون له إسناد. يبقى الصورة عرفنا واضح؟ يعني الذي يؤلف كتابا يؤلفه في كراسة مثلا، تخيل مثلا أنه وجد كتابا مثلا كتاب الدعاء وفيه 10 أحاديث كلها تتحدث عن الدعاء وكلها بأسانيدي أنا، لكن لم أخرج الكتاب هذا للنساخ ينسخونه، موجود عندي فقط، لما أموت أنا دخل بقى ابني لي أو طالب لي فوجد هذا الكتاب، كتاب الدعاء وفيه 10 أحاديث من الدعاء، فهل يجوز له أن يرويه أو لا، أو كيف سيقول؟ لكن هذه صورته، قد يكون عدة أحاديث، قد يكون حديثا واحدا فقط في بطاقة مثلا، أنت أحيانا تكتب شيء مهم في بطاقة مثل هذه يعني. خلاص، أنت مثلا أخذت هذا الكتاب وفجأة وأنت تتصفح هذا الكتاب وجدت بخط شيخك حديث له إسناد، فهل يجوز أن تروي هذا الحديث في البطاقة الموجودة هذه؟ عرفنا؟ بهذه الصورة. قال فله أن يرويه منه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان، ويسنده يعني يذكر الإسناد. ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث. عرفنا؟ أول يبقى الصورة عرفناها، كيفية الحكاية ممكن يقول وجدت بخط أبي أو بخط شيخي فلان، ولو أن يقول قال فلان كما نقول نحن، قال النووي، قال ابن حجر، قال ابن القيم، قال ابن دقيق العيد وهكذا. ولو أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. إن كان الناس يعرفون أنه ليس هناك تدليس مثل ما نقول نحن قال النووي مثلا فلا بأس، لكن لو أنا أوهمت أنني قبلت النووي لا. قال ابن الصلاح وجزف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، يعني في مسألة الوجادة، وانتقد ذلك على فاعله، قالوا لا هذا غير جائز. ولو أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خط، من تصنيف العالم الذي مات وبغير خط، كان تكون نسخة أخرى بغير خط، يعني ليس هو الذي كتبه بيده. لو أن يقول في هذه الحالة ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان، إذا لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم. لأن أحيانا لم يتحقق أنه مصنفه، وأحيانا يعلم أنه صنفه ولكن هذا الكتاب غير مقابل، غير مقابل، إذن ممكن يحدث خطأ من النساخ، تسقط كلمة النفي مثل ما سقط هنا كلمة لا، فتختل المعاني. قلت والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما حكاية عما وجده في الكتاب، يعني كأنه يقول هي ليست من باب الرواية. طيب، طب ما حكم العمل؟ في أول الدرس ذكرنا مسألة العمل والرواية، صح؟ هنا قال ليس من باب الرواية. طيب ما حكم العمل؟ يعني أنا وجدت حديثا عن الشيخ فلان يذكر فيه الإسناد، أنا لا أستطيع أن أقول أخبرني فلان، لكن سأقول وجدت بخط فلان، لكن هل أعمل بهذا الحديث أو لا؟ هذه مسألة أخرى. يبقى الرواية مسألة والعمل به مسألة أخرى، تفريق في الأحكام. ما؟ وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين، أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، يعني بعض العلماء نقل أن مذهب الأكثر المنع. ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها، يبقى يعمل، لا يروي، لا يقول حدثنا ولا شيء، لكن له أن يروي بمثل هذه الصيغة التي ذكروها، كأن يقول وجدته بخط فلان. لكن العمل نقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول، أصول الفقه يعني، يعني بعض المحققين من الشافعية الأصوليين بوجوب العمل بها عند حصوله الثقة به، يعني لو حصل له أن يثق به لقرينة يكون يعرف خطه جيدا مثلا، أو أن هذه الكتب التي في المكتبة لا يدخل عليها أحد إلا الشيخ فقط، إذن فليس هناك مظن أن تلقى بعض الأوراق على مكتبه. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة. لماذا؟ لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبقى إلا مجرد وجادات، لأن أحيانا تكون وجادة، يعني الآن مثلا المخطوطات، مثلا يقولون عثرنا على مخطوطة في مكتبة برلين، ويأخذون المخطوطة وينشرون المخطوطة، ما هو أين الإسناد؟ قد لا نجد إسناد لهذا الجزء، الحديثي أو هذا الكتاب الفقهي أو اللغوي، فهي وجادة صح؟ فهذه المسألة إذن هي وجادة، لكن هذه الوجادة ممكن يحصل بها الاطمئنان. كيف؟ أن يكون اسم الكتاب مشهورا أو ينخل مثلا منه العلماء، فأنا لما آتي أحقق المخطوطة سأجد مثلا مجموعة من الأسطر نقلها مثلا النووي، هذا نقله مثلا ابن حجر الهيثمي، فأجد نصوص من هذه الكتاب المخطوط موجودة في كتب غير نقلها عنه غيره من العلماء، فحينئذ لما أطابق كثيرا من نسخ هذه المخطوطة وأجدها مطابقة تماما يأتي هنا إيه؟ ما يقال عنه أنه يعني يتجه الظن الغالب بصحتها. ابن كثير أتى بأعجوبة يعني أو أتى بشيء من عندي بدليل يعني للمسألة، لكن هو الذي اخترع هذا الدليل. قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأين بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قد ذكرنا الحديث بإسنادي ولفظي في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه يعني من هذا الحديث مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها، والله أعلم. هذا إيه؟ هذا دليل في المسألة. أترككم يعني لتنظروا في السابق لعل بعضكم يريد أن يسأل أو يستشكل شيئا يعني. كان فين؟ من أولى ولا فين؟ الإجازة المشهور؟ إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن لا لا الا دي اصل سياق الكلام يدل على عدم وجودها، يعني لانه يقول لا تصح الاجازه الا لمن، يعني كيف تصح لا تصح الاجازه الا لمن لا يصح سماعه. وبعدين بعد ذلك يعني يقول قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. إلا لم ترد في الأصل وهو وضعها من عندياته. ثم طبعا ما دام قال لا توجد في الأصل إذن هو أضافها، أضافها بحسب فهم. لا حتى أن هذه النسخة لا يوجد فيها إلا. أنت عندكم إلا في هذا الموضع؟ أيوة. لا أنت بقى نسختك بإيش؟ أو هو فهمه، هو فهمه هو يعني. طيب النوع الخامس والعشرون ماشي. النوع الخامس والعشرون كتابة الحديث وضبطه وتقييده. لعله يقصد بكتابة الحديث يعني مسألة كتاب الحديث هل هو جائز أو غير جائز كما سيبدأ به في النوع. وضبطه يعني لو قلنا بالجواز فينبغي أن يضبط النسخة التي ينسخها أو الكتاب الذي معه، يضبطه بالشكل والنقط كما سيذكر. لكن هو سيبدأ بمسألة كتابة الحديث هل هي جائزة أو لا كما هو المعتاد. يعني قال قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا من كتب شيئا عني سوى القرآن فليمحو. هذا مستند من قال بالمنع. قال ابن الصلاح ومن روين عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال ومن روين عنه إباحة ذلك أو فعله، لا أو فعله. ومن روينا عنه إباحة ذلك يعني أباحه باللفظ، قال هذا جائز، أو فعله أنه كتبه، يعني أخذنا مذهبه من فعله وليس من قوله. أو فعله علي وابن الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، يعني في خطبة الوداع لما أبو شاه هذا رجل من اليمن طلب أن يكتب قال اكتبوا لأبي شاه، إذن أذن له، خاصة في خطبة الوداع يكون الأمر بالكتابة ناسخ للمنع وليس العكس. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، يعني يشتبه على بعض الناس القرآن بالحديث، فلذلك مخافة هذه المفسدة أمرهم بالمنع. والإذن فيه حين أمن ذلك والله أعلم. ومن ذلك طبعا ما ورد عن بعض الصحابة أنه كان يكتب مثل عمرو بن العاص. قد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير، يعني عليه العمل الآن. مسألة عدم الكتابة هذا كانت في القرون المتقدمة فقط. فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غير من العلوم أن يضبط ما يشكل منه، أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعراب، يعني الكلمات التي قد تلتبس فيشكلها بالنقط. يعني طبعا الحروف قديما كانت تكتب بلا نقط، صح؟ يعني السين والشين أيضا هكذا لا يوجد نقط عليها. فهو يقول لابد هذه الحروف التي تكون فيها مهملة ومعجمة مثل السين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والراء والزاي والدال والذال، أن يضع نقطا فوق الحرف المنقوط وشكلا وإعرابا، يعني يضبطه إن كان عليه ضمة مرفوع مثلا يرضى عليه ضمة أو كسرة أو فتحة أو سكون وهكذا. لكن يقول يعني ليس على كل حرف، على ما يشكل فقط، على ما يشكل، على ما هو المصطلح عليه بين الناس. ولو قيد في الحاشية لكان حسنا، يعني يأتي بحاشية الكتاب ويقيده بالحروف كما يوجد الآن في الهامش في التحقيق، يعني يكتب مثلا بالراء المهملة بضمتين أو بضم ففتح وهكذا. وينبغي توضيحه، هو خط، ينبغي توضيح الخط ويكره التدقيق. الكتابة بالخط الصغير جدا مثل البرشام بتاع الطلب، فين البرشام؟ ها هو يكتبه بخط دقيق جدا، معروف؟ طيب لماذا؟ لأنه بعد ذلك إذا أراد أن يقرأه هذه الحروف لا تبين الحروف ينسى. أنت بعد سنة أو سنتين تقرأ أحيانا ما تكتبه لا تفهم، فهمنا؟ فإذا كان الخط دقيقا يكون أكثر إعياء. ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. قلنا التدقيق تصغير الخط. التدقيق قالوا التعليق خلط الحروف التي ينبغي تفريقها، يعني هناك حروف ينبغي أن تفرق، فهو يدمجها معا، يعني مثل كلمة إن شاء الله، إن كلمة مستقل، شاء مستقل، بعضهم يكتبها معا إن شاء، فيكتب إن شاء كأنها كلمة واحدة. فالإن شاء هذا هو ما ينعبر عنه بالتعبير، فهمت؟ كلمة إن شاء اسم مقابل خبر، صح؟ كلام خبر أو إن شاء. فهو يأتي كلمة إن شاء الله فيكتبها إن شاء، طبعا يختلف المعنى، عرفنا؟ لكن لابد أن تكتب إن وحدة وشاء وحدة. ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. متى سيكون عذر؟ أنت مثلا وجدت الدكتور أو الشيخ أو المدرس سيتكلم كلام كثير وأنت ليس معك كراس، فستكتب بخط دقيق جدا في هذه الحالة فقط، يعني أو ما يشبهه. قال الإمام أحمد لابن عمي حنبل وقد رآه يكتبه دقيقا، يعني بخط دقيق، لا تفعل، يعني لا تفعل خط الدقيق، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه، وأنت تحتاج إلى أن تقرأه وتستفيد ما فيه، يخونك، لا تفهمه، لا تفهم ما كتبت، فتكون أضعت وقتك ومالك هباء. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. معروف الدائرة، دائرة واضح. يعني قديما حتى الآيات، الآيات كانت تجدون الآن مثلا بسم الله الرحمن الرحيم دائرة وفيها رقم واحد، الحمد لله رب العالمين دائرة وفيها رقم اثنين، صح؟ طب هل كان المصحف القديم هكذا؟ لا، كان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا يوجد لا نقط ولا دوائر ولا أي شيء. وكذلك الكتب، وأنت تفهم أو لا تفهم يعني، فهمنا؟ فهو يقول بعد كل انتهاء يعني ستذكر الإسناد وتذكر المتن، إذا انتهى المتن وتريد أن تذكر حديثا آخر اجعل دائرة معناه أن هذا الحديث انتهى الآن، عرفنا؟ وممن بلغان عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت ابن كثير قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل، يعني خط الإمام أحمد وصل إليه رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. يعني إذا انتهى من المتن يجعل دائرة كالدائرة التي بعد آيات القرآن الكريم، يتركها هكذا. طب أنت الآن كتبت الكتاب، صح؟ ممكن يكون هناك سقط في الكتاب، خطأ، فأنت تريد أن تقابله مرة أخرى، يعني تأتي بالنسخة أو تقرأه على الشيخ وتصحح ما يكون قد أخطأت فيه في الكتاب، تمام؟ هذا هو اسمه عرض الكتاب، بعد أن تكتب لابد أن تقرأه مرة أخرى. مثل أنت مثلا معك، أنت ألفت رسالة دكتوراه، هاي تعطيها للرجل يصفوه على الكمبيوتر، لما يكتب هو طبعا هناك أخطاء، صح؟ فماذا تفعل أنت؟ تأتي بصديق لك وتقابل الكتاب، هو يقرأ وأنت تنظر، يقول مثلا إيه، حدثنا عكريمة ابن خالد، تقول له لا ليس خالد، خالد، فيصوب يكتب خالد، صح؟ هذا اسمه مقابل. فالآن يقول هذه الدوائر يهملها هكذا دائرة بعد كل حديث. أنت لما تأتي وتريد أن تقابل الكتاب، الكتاب قد يكون كبيرا لا تستطيع أن تقابله في مجلس واحد، ستقابله مثلا في مجلسين في ثلاثة مجالس، فكيف تفعل؟ الآن مثلا تكتب إلى هنا انتهينا، تقول مثلا بلغ، تكتب تاريخ وهكذا. لكن هو يقول لك أنت الآن مثلا قرأنا في هذا المجلس 40 حديثا، آخر حديث في 40 كل حديث ينتهي تضع فيه نقطة هنا بالقلم، فالحديث الذي بعده دائرة فيها نقطة معناه أنت أنك قبلت، فهم؟ إلى أن تجد أول حديث يقابلك بدائرة ليس فيها نقطة، من هنا نبدأ، لم نقابل هذا الحديث، عرفت؟ واضح؟ ها؟ قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر السطر والجلالة في أول السطر، بل يكتبهما في سطر واحد. يعني أحيانا يأتي في آخر السطر يكتب حدثنا عبد وينتهي السطر، فيكتب من أول السطر إيه؟ الله، صح؟ عبد عبد الله بن عمر مثلا، فيكتب حدثنا عبد انتهى السطر، فيأتي من أول السطر ويكتب الله ابن عمر، فيكون مكتوب أول سطر الله ابن عمر، بشعة، صح؟ مستهجنة قبيحة. عرفنا لماذا؟ ويقرأ أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. واضح؟ والآن في صف الكمبيوتر يعني لألا تقع في هذا الخطأ، لا تجعل بين الدال في عبد والألف في لفظ الجلالة، لا تجعل بينهما مسافة، فكأنهما كلمة واحدة، إما في آخر السطر أو في أول السطر. أو هم لهم طريقة يعني يتدخلون في الورد ويفعلون شيئا ما، يجعلون كلمة عبد الله أو عبد الرحمن حتى لو فصل بينهما بمسافة بين عبد ولفظ الجلالة، لا يكونان مرتبطان ببعض. لكن الذي لا يعرف هذا يعني لا يجعل بينهما مسافة، يكتب عبد بعد الدال ألف لفظ الجلالة مباشرة. لكن هذا كله مكروه يعني ليس حرام. قال وليحافظ على الثناء على الله سبحانه وتعالى، يعني يقول الله، قال الله سبحانه وتعالى أو جل وعلا وهكذا. والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن تكرر فلا يسأم، يعني يضجر ويمل، فإن فيه خيرا كثيرا. قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة، يعني قد يقول الناس وجدنا في خط أحمد أنه قال قال رسول الله وليس فيه الصلاة، فمحمول على أنه أراد الرواية، يعني إما أن الرواية وردته هكذا فأراد المحافظة عليها. قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خط. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة، يعني قالوا إيه لا رمزا، يعني تامة لا رمزا، تامة لا رمزا، يعني لا يكتب صاد مثلا، قال رسول الله صاد، بعضهم يرمز إلى الصلاة بصاد، أو يكتب صلعم صاد لام كذا. قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال وليقابل أصله بأصل المعتمد، يعني أنت الآن تنسخ من فم الشيخ أو تذهب إلى نسخة من السوق وتشتريها، تشتري مثلا الشمائل، طبعا سيكون فيها أخطاء مطبعية، صح؟ ينبغي أن تذهب إلى نسخة معتمدة وتقابلها وتصحح ما عندك في نسختك من أخطاء. لكن الأمر الآن يعني الأمر صار سهلا، يعني لو كان هناك نسخة معتمدة فأنت ممكن أن تشتري هذه النسخة، لأن المطبعة تصدر كتب كثيرة. لكن قديما الناسخ ينسخ نسخة واحدة فقط، ثم هو نفسه لو نسخ نسخة أخرى يقع في أخطاء. لكن الآن لو كان هناك نسخة معتمدة، يعني الشيخ يقول مثلا أصح نسخة في أبي داود هي نسخة الشيخ فلان أو طبعة مكتبة فلان، اذهب أنت واشتري. إن كان عندك نسخة أخرى فكما تفعل أنت الآن في المجلس، تصحح نسختك على النسخة المعتمدة، واضح؟ أو ممكن أن تذهب أنت وتقابلها مع صديق لك من الطلبة. وليقابل أصله بأصل المعتمد، فهمنا هذه العبارة؟ ومع نفسه أو غيره، يعني إما يعني يمسك هو الكتابين وينقل كلمة كلمة، لكن الأفضل مع غيره، هو يقرأ وغيره يمسك، فإذا وجد خطأ قال لك لا هنا في خطأ هنا في سقط وهكذا، فهمنا؟ ومع نفسه أو غيره، أو غيره من موثوق به ضابط، لكن ينبغي أن يكون ثقة وضابط. قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، قال وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح يعني على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب والتصحيح. احنا سنقرأ كلام ابن كثير، ثم المرة القادمة إن شاء الله سنقرأ بعض شرح الشيخ شاكر، لأن هذا موضوع مهم يعني. موضوع مهم، لكن سنكتب على السبورة ونصحح يعني. لكن هنا سنكتفي باليوم بكلام ابن كثير فقط يعني. وقد تكلم شيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج. تخريج مقصود به تخريج الساقط في الحاشية، يعني أنت عندك كلمة ساقطة كما تفعل الآن، لو قلت مثلا لا هناك كلمة ساقطة ماذا تفعل؟ تكتبها في الحاشية، عرفت؟ فهذا كان يسمى بالتخريج. مقصود بالتخريج هنا تخريج الساقط في الحاشية، يعني يكتب في الحاشية ما سقط في الكتاب، كلمة مثلا سقطت. فأنت تكتبه في الحاشية، فهذا هو المقصود به يتعلق بالتخريج. التطبيب ويسمى التمريض، تطبيب يسمى التمريض. التطبيب هذا يعني علامة التمريض، يعني أنت الآن تنسخ ما في الكتاب. أحيانا تأتينا رواية مثلا في الموطأ، رواية يحيى بن يحيى، فنقرأ مثلا وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حدث كذا وكذا وكذا، فتأتي الإيه المحقق مثلا أو في الشرح يقول هكذا في رواية يحيى، من حيث الرواية هي غزوة أحد، لكن من حيث الأصحية هي خطأ، وهذا مثلا كان في غزوة تبوك. لكن هل نستطيع أن نصوب كلمة أحد ونجعلها غزوة تبوك؟ لا، الرواية هكذا، الرواية عن يحيى هو أخطأ، يحيى نفسه أخطأ وليس النساخ هم الذين أخطأ، فرواية يحيى هكذا أحد نبقيها كما هي، وفي الحاشية نصوب نقول انتبه كلمة أحد هنا خطأ وغير يحيى رواها على الصواب أنها تبوك مثلا يعني. إذن الآن أنا عندي كلمة أحيانا في الرواية هي هكذا، لا أستطيع أن أغيرها لأنها في الرواية هكذا، صح؟ طيب ماذا أفعل؟ أنت الآن أيها القارئ الذي لا تعلم هذه المعلومة حين تقرأ ستقول لا هذا خطأ من النساخ وتمحو هذه الكلمة وتكتب الصواب، لا، فأنا أريد أن أنبهك أن هذه من حيث الرواية هي هكذا، وأن الناسخ ليس غافلا بل الناسخ منتبه جدا وهو يعلم أنها خطأ، فبدل من أن يكتب كل هذا في الحاشية انتبه هذه الكلمة، لا ماذا يفعل؟ يكتب صاد، تعرفون حرف الصاد؟ صاد هكذا، ليس صاد مثل صاد التي في القرآن، لا، صاد مثل ما تكتب كلمة صابر مثلا، صابر صاد إلى أن تكتب الألف، لا تكتب الألف، صاد هكذا. فإذا وجدت في المخطوطة كلمة صاد على كلمة معناها أن هذه الكلمة من حيث الرواية صحيح، اثبتها كما هي، لكن من حيث المعنى هي خطأ، وأن الناس يقول لك أنا لم أخطئ لكن هكذا في الرواية، ولكن أنا أعلم أنها خطأ، عرفت؟ فسموها تمريض، يعني يخطئون هذا. وأحيانا تكون تأتي مثلا بعضهم يجعلها من المحدثين عند الانقطاع، يعني مثلا لو قال الزهري عن عمر يكتب صاد، يعني يقول لك انتبه هنا في انقطاع في السند، بعضهم يفعل ذلك يعني، عرفنا؟ فهمنا؟ يعني يقول لك لا الرواية هكذا صحيح في انقطاع لكن الرواية هكذا وردت منقطع. فأنا حين كتبت الزهري عن عمر لم يسقط مني بعض الرواية، أنا منتبه جيدا، ولكن الرواية وردت هكذا وفيها هذا الانقطاع في السنة، عرفنا؟ فهذا هو إيه التطبيق، وإن شاء الله يعني سنكتبه على السبورة بعد ذلك. والتصحيح لما تكون الرواية صحيحة وأنت الذي ستخطئ فيها، أنت الآن ستخطئ فيها، مثل ما يقول مثلا عن عبد الله بن الزبير، خلاص ما كلنا عبد الله بن الزبير، وعروة بن الزبير والزبير بن العوام، خلاص نحن صار في أذهاننا أن كلمة الزبير بضم، صح؟ بضم حرف الزاي. هناك في بعض الأحاديث وارد كلمة الزبير الزبير، ليس هو عبد الله الزبير، راوي آخر من الصحابة لكن بالفتح. فنحن في أذهاننا أن كلمة الزبير بالضم، فأنت حين تجد على الزاي فتحة تقول لا لا لا هذا خطأ وتصور، فهمنا؟ فالآن هو يريد أن يقول لك انتبه، هذه الرواية صواب، وأنا أعلم أنك ستظن أنها خطأ لكنها ليس خطأ. فماذا يفعل؟ كيف سيقول هذا الكلام الكثير؟ يكتب عليها صح صاد حاء، يعني يقول لك أنا أعلم أنك ستتعجب من هذا ولكن هي صواب. وأحيانا يكون في الضبط في الإعراب، مثلا إيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، كان أجود يعني كان معروفة، واسم كان هو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ إذن أجود خبر كان، إذا يكون بالفتح كان أجودا، كان هو أجودا، فتجد في الرواية كان أجودا، فتقول لا هذا إعرابيا خطأ، كان هو أجودا، فتريد أن تصلح بالقلم، قل لا، فيكتب عليها صح، لا لا أنا أعرف أنك ستظن أنها خطأ لكن هي صواب. طب كيف صواب؟ اذهب إلى الشراح يشرحون لك وجوه الإعراب التي فيها. عرفنا كلمة صح متى تأتي؟ هذا بعض الوجوه يعني. وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. طيب، وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، طبعا تأتي كثيرا، نقرأ في البخاري والترمذي، وأنها حاء مهملة، يعني ليست خاء، مهملة عكس المعجمة. ومن التحويل، إما من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث، بدل ما يقول الحديث كما تذكر أنت جزء من الآية وتقول الآية، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الآية، فهو كأنه يقول الحديث. قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة، أي إسناد آخر، يعني كأنه الخاء دي عبارة عن إسناد آخر، والمشهور الأول وحكي الإجماع عليه، لكن هو وقعت فعلا في بعض اللي حتى نسخة البخاري المشهورة السلطانية هذه فيها أحيانا خاء، فإذا نعرفها أنها إيه؟ إسناد آخر، لأنه غير مشهورة. لو سألت بعض الناس ممكن يعني. أنا نفسي أنسى يعني، لو سألتني بعد ذلك تقول هل هناك يوجد خاء؟ أقول لا هي حاء فقط، فالناس ينسون. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قول الحديث، يعني العبارة كأنها مكررة. أنت عندك هذه؟ عندكم؟ هذه مكررة، انتهى. أيوة صح، هذه العبارة مكررة، صح؟ عندكم؟ لا مكررة فعلا. طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.